ما معنى قوله تعالى ولكنهم قوم يفرقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. هذه الآية تتحدث عن المنافقين، فما معنى قوله ولكنهم قوم يفرقون؟ ما معنى يفرقون؟ يفرقون هنا يعني يخافون من الفرق، والفرق هو الخوف، الفرق هو الخوف والذعر. فالله يقول ويشير إلى نفسية هؤلاء المنافقين، يقول إن هؤلاء المنافقين يا محمد يحلفون بالله إنهم لمنكم، أي لمن المسلمين، وما هم منكم حقيقة. طيب لماذا يحلفون أنهم منكم؟ قال ولكنهم قوم يفرقون، يعني يخافون منكم. ولذلك النفاق في وقت قوة المسلمين يختفي ويضعف، وتجد المنافقين يحلفون بالله ويحرصون أن يكونوا مع المسلمين وفي صفهم، ولكن إذا وقعت الأزمات فإنهم يظهرون حقيقة نفوسهم ويطعنون المؤمنين من الخلف كما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا ولكنهم قوم يفرقون، أي يخافون من الفرق والذعر الشديد الذي يصيب نفوسهم.